بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي، وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده، وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية، والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع، والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما، ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها. ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة أو مجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره، ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها، ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها، وكذلك من باع ثوبا مزارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمي جملة الزرعان، ومن ادعى صبرة طعام على أنها مئة قفيز بمئة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع، وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع، ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها، وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع، وإن قال بعتكها على أنها مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار، إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها، وإن وجدها زائدة كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع، ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه، ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا للتسمية، ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع، ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشرها، ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري، ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا، فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم المبيع، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا. باب خيار الشرط. خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجوز إذا سمى مدة معلومة، وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه، فإن قبضه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة. وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك المشتري، إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وعندهما يملكه، فإن هلك في يده هلك بالثمن، وكذلك إن دخله عيب. ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار، وله أن يجيزه، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا، وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته. ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. باب خيار الرؤية. ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء رده. ومن باع ما لم يره فلا خيار له. ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا، أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفرها فلا خيار له. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها. وبيع الأعمى وشراؤه جائز، وله الخيار إذا اشترى، ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس، أو يشمه إذا كان يعرف بالشم، أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الخيار. باب خيار العيب. إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان، وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ. والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء. والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام. وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب، ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعينه. وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب. وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه، وليس للبائع أن يأخذه. ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يرجع. ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه، وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده. ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها. باب البيع الفاسد. إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد، كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير، وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر. وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد، ولا يجوز بيع السمك في الماء، ولا بيع الطير في الهواء، ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج، ولا بيع اللبن في الضر، والصوف على ظهر الغنم، وزراع من ثوب، وجذع في سقف، وضربة القانص، وبيع المزابنة، وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا. ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة، ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين. ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه، أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا، أو دارا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهما، أو على أن يهدي له هدية. ومن باع عينا على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد. ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع. ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد. والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد. ولا يجوز البيع إلى الحصاد والديات والقطاف وقدوم الحاج، فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والديات وقبل قدوم الحاج جاز البيع. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد لأمر البائع، وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه، فإن باعه المشتري نفذ بيعه. ومن جمع بين حر وعبد أو شاة زكية وميتة بطل البيع فيهما، ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد لحصته من الثمن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن النجش، وعن الثوم على ثوم أخي غيره، وعن تلقي الجلد، وعن بيع الحاضر للبالي، وعن البيع عند أذان الجمعة. وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع، وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. باب الإقالة. الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول، فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول، وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة. وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها، فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه. باب المرابحة والتولية. المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول للثمن الأول مع زيادة ربح، والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول للثمن الأول من غير زيادة ربح. ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل، ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز أو الفتل وأجرة حمل الطعام، ولكن يقول قام علي بكذا، ولا يقول اشتريته بكذا. فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن، وقال أبو يوسف يحط فيهما، وقال محمد لا يحط فيهما. ومن اشترى شيئا مما ينقل أو ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد لا يجوز، ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأخذه حتى يعيد الكيل والوزن. والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن. ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا، وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض، فإن تأجيله لا يصح. باب الربا. الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع، وإن تفاضلا لم يجوز. ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل. فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضمون إليه حل التفاضل والنساء، وإذا وجد حرم التفاضل والنساء، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح، وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس، وعقد الصرف على ما وقع عليه جنس الأثمان. يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، ولا سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعجين، ولا يعتبر فيه التقابض. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق، ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه. ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، والعنب بالزبيب. ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم، فيكون الدهن بمثله والزيادة بالسجير. ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا، وكذلك ألبان البقر والغنم وخل الدقل بخل العنب. ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا، ولا ربا بين المولى وعبده، ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. باب السلم. السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض وفي المزروعات. ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه، ولا في الجلود عددا، ولا في الحطب حزما، ولا في الرطبة جرزا. ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. ولا يصح السلم إلا مؤجلا، ولا يجوز إلا بأجل معلوم. ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه، ولا بذراع رجل بعينه، ولا في طعام قرية بعينها، ولا في ثمرة نخلة بعينها. ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم، ونوع معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس السلم إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة. وقال أبو يوسف ومحمد لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم، ويسلموه في موضع العقد، ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه، ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه، ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه، ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز، ولا بأس بالسلم في اللدن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما. وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع، ولا يجوز بيع الخمر والخنزير، ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز، ولا النحل إلا مع الكوارات، وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة، فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاه. كتاب الصرف. الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل، وإن اختلفا في الجودة والصياغة، ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق. وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد، ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة. ومن باع سيفا محلا بمئة درهم وحليته 50 درهما فدفع من ثمنه 50 جاز البيع، وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. وكذلك إن قال خذ هذه 50 من ثمنهما فإن لم يتقارضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف، إن كان لا يتخلص إلا بضرر، وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية. ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض، وكان الإناء مشتركا بينهما، وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده. وإن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له. ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر. ومن باع 11 درهما ب10 دراهم ودينار جاز البيع وكانت 10 بمثلها والدينار بدرهم. ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة. وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة، وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب، ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد، وإن كان الغالب عليهما الغش فليس في حكم الدراهم والدنانير، فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز. وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع، وقال محمد عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها. ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها. وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة. ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس. ومن أعطى الصيرفي درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي. ولو قال أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم. كتاب الرهن. الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض. فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن. فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه، ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون، وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما. وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل. ولا يجوز رهن المشاع، ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل، ولا زرع في الأرض دون الأرض، ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما، ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة، ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه. فإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه. وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز، وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده، فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن. ويجوز رهن الدراهم والدنانير والنكيل والموزون، فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين، وإن اختلفا في الجودة والصناعة. ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان ضيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يرد مثل الضيوف ويرجع بالجياد. ومن رهن عبدين بألف ودرهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين. وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة. فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها، فإن عزله لم ينعزل، وإن مات الراهن لم ينعزل. وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحدثه به، وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه. فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه. فإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف، فإن أجازه المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع، وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه، فإن كان الدين حالا طولب لأداء الدين، وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين. وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه. وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده. وجناية الراهن على الرهن مضمونة، وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها، وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن. وعلى مالهما هدر، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن، أجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه للراهن، فيكون رهنا مع الأصل. فإن هلك هلك بغير شيء، وإن هلك الأصل وبقي النماء استكه الراهن بحصته، يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك. فما أصاب الأصل سقط من الدين، وما أصاب النماء افتكه الراهن به، وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يصير الرهن رهنا بهما. وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا، وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين من لكل واحد منهما جاز، وجميعها رهن عند كل واحد منهما، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها، فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه. ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه، فإن امتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه، وكان البائع بالخيار، إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع، إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه. وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمنه، وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته، وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن، فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده، فإذا أخذه عاد الضمان، وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه. كتاب الحجر.